كل حاجة وصفها. رأيت أسودا الرماح غابها. نعم. مبتدأ الخبر. الجملة صفة. تجوز. إيه صفة. تجوز أقول الرماح غابها. إيه ليش ما يجوز؟ طيب يجوز. يعني شو يعني الإشكال إنه ما يجوز؟ رأيت أسودا غابها الرماح. قال لا يصف رماحها الغاب. ليش؟ لأنه الأسود هن أقرب للغاب، يعني المعروفين بالغاب في الأسود، فلهذا إنه معلومة للأسود الغاب، فلهذا قصدهم. يعني كيف لا ماذا معنى صح؟ كيف لا يصح بأي شكل؟ لا يصح لأنه لا بأي شكل نقول لا يصح. رماحها الغاب. المبتدأ الخبر يعني المبتدأ الخبر يعني بما أنه حكم. لابد يحكم على شيء معلوم عند المخاطب. ذكر هذا المعرفة فتنان الحق فتنان أنها المعرفة هذا الآن ما استحضر المسألة أي صفحة في الباب مش مختصر هذا مختصر أي صفحة في أي باب 156 156 في أي إيه؟ لا الموضوع البحث من البحث شيخي البحث ما هو البحث حتى أراجع أشوف يعني أنا الإشكال الذهني كان إنه عفواً هو عم بقول هذا إنه لا يجوز يجوز أن تقول غابها الرماح لأنه غابها أقرب للأسود نفس الأسد يكون معروف معلومة له الأسود الغاب يعني نفس الأسد معلومة له الغابة الغابة في الغابة لكن الرماح ولكن قال لا يصح رماحها الغاب ولماذا قال رماحها الغاب ولم يقل لا يصح الرماح غابها لأن هو عم يحكي عن تقديم والتأخير لماذا عدل عندما قال التقديم لا يجوز عدل جعل أن الرماح ليست معرفة بالألف واللام هنا الكلام لأن سلامك عبد الله لأن الرماح ليست معرفة بالإضافة هي كانت هنا هكذا بلي ماذا لماذا لم يقل لا يجوز الرماح غابها يعني أنت سجل هون تطلع معنا على الكمبيوتر يعني يجوز أن نقول رأيت أسودا غابها إذا على الكمبيوتر كل مختصر بشيء غابها الرماح لا عندي الكتاب يعني صفحة هذا يجوز هذا يجوز لا ولا يجوز رأيت أسودا رماحها الغاب. رماحها الغاب. بس مفتى يقول لي ولا يجوز رأيت أسودا الرماح غابها. إذا هذا تقديم التأخير. لا يعني هو الألف واللام الألف واللام جنس غابها الرماح رماحها رماحها يعود على الأسود يعني هذا الاعتبار قال ما قال شنو رماحها الغابة الغابة شوف الله شوف هذا أي بحث كان مسند في رحت المسند ها رأيت المسند لأن صار لفترة أصلا يعني أصلا ما مراجع المسند إلا هذا يسمون البلاغة ولا مختص خاصة المختصر يعني بعيد عنه لا يدعمنا السليم بسم الله من الشيطان الرجيم الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا لفهم وتفهم يقول وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل والثاني منهما كثان اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اكتساب. كان البحث في أعلم وأرى، قلنا أعلم وأرى كان علم ورأى، علم ورأى وعلم ورأى يتعديان إلى ماذا؟ إلى مفعولين، وبالهمزة يتعديان إلى ثلاثة. هذا بالأمس ذكرنا هذا الشيء، وقلنا أن المفعول الثاني والثالث من باب أعلم وأرى، ثاني والثالث لأعلم وأرى حكمهما حكم المفعول الأول، والثاني في باب علم وظن، صح؟ نفس الأحكام التي ذكرناها هناك هنا تأتي بالنسبة تترتب على وتنسب إلى الثاني والثالث. بس أعلم وراء هذا وظن لهذا فجدون البحث فيه علم وراء، نقول أعلم وأرى. وإن تعدنا لواحد، هذا علم وراء، علم وراء إذا كان متعديين إلى ماذا؟ إلى واحد، يعني علم بمعنى عرفة يتعدى إلى واحد بعد، صح؟ إذا قلنا أظننت، لا خلنا كيف أظننت؟ أظننت حسن بعدنا أظننت، لا ما أكون ما أصلا ما يستعمل أظننت، ما يستعمل يعني لا أصلا لاحظ هذا النقل يا باب الفعل مو فيه نحن. إذا كانت المادة تنقل، علم تنقل، أظن ما أنت من أظن ظن، ها أظن مضارع صار، أظن صار مضارع، أظن كيف يستعمل؟ ما أشوف يستعمل، يعني أقول هذه صحيح الأبواب هي قياسية لكن استعمالها سماع أيضا توقف على السماع. أظنه عبدا، أنا ما أدري يستعمل، يستعمل لازم يكون مراجع، يعني أنا ما أتمكن أقطع أنه يستعمل يستعمل أو لا يستعمل، فلا بد من مراجعة على البحث اللغوي، يعني متوقف على السماع. قطعا استفهام يستعمل، أظنه عبدا، خب هذه همزة استفهام صارت، صار همزة استفهام، همزة باب الإفعال، يعني هذه الأبواب استعمالها سماعي، هي قياسية لكن استعمالها سماعي. فما أصلا ممكن يصير على هذا، يعني لازم يكون راجع الكتاب القاموس يشوف يعني كتب اللغة. فالآن هذه علمة قد تتعدى إلى واحد، صح؟ علمة ذاك بمعنى عرفة، فإذا تقول علمت زيدا أي عرفته، عرفت زيدا. ورأى بمعنى رؤية البصرية، رأى أبصر، فإذا تقول رأيت زيدا أي أبصرته، تعدى المفعول. هذا المتعدي من هذه مثل واحد إذا نقلناه إلى باب الإفعال، إذا عديناه بالهمزة يتعدى إلى مفعول ثاني بعد، مو إلى مفعول ثالث، إلى مفعول ثاني. وحكمه هنا حكم مفعولين كسى وأعطى، يعني كيف حكمه حكم مفعولين كسى وأعطى وكسى؟ يعني في الأصل لم يكن مبتدا وخبر، مثلا نقول أعطيت زيدا جبتين قبل دخول أعطى عليها عليهما، زيد جبة؟ لا، زيد موجب وزيد إنسان. فكذلك مثلا تقول أعلنت زيدا الحق، أعلمت زيد الحق، زيد الحق لا، وزيد الحق وزيد مول الحق، فبينهما قبل دخول هذا الفعيل ما يوجد بينهما ارتباط، يعني في الأصل ما كان ما بينهما ملازمة، في الأصل ما كان مبتدا وخبر. لذا يقول وإن تعديا، يعني علم ورأى، وإن تعديا لواحد بلا همز، يعني بدون همزة متعديان إلى واحد، فالاثنين به، يعني بالهمزة بالهمز، فالاثنين يعني المفعولين به يعني بالهمز توصل، يعني يصل هذا الفعل إلى مفعول ثاني. والثاني منهما وتأمين مفعولي أعلم أعلم يعني علم المتعدي إلى واحد إذا نقلنا إلى باب الإفعال. والثاني منهما كثان اثني كثان اثني يعني المفعول الثاني من باب كثا كثان اثني كثا فهو يعني المفعول الثاني من هذا الباب به بمفعول كثا ثان اثني كثا في اللحظة الضمائر فهو يعني الثاني منهما من أعلم وأرى فالثاني منهما به يعني بالمفعول الثاني من باب كسا ثاني اثني كسا في كل حكم ذو اكتساء في جميع أحكامه يعني يتبعه في جميع أحكامه. تقدم أن رأى وعلم قال عبانان تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعدي إلى ثلاثة مفاعيل إلى ثلاثة مفاعيلة المنصرف مفاعيلة. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم متى إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد إلى مفعول واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر يعني الرؤية البصرية لا الرؤية القلبية نحو رأى زيد عمرا يعني أبصر زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق علم زيد الحق يعني عرف زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين يعني نقول مفعول ثاني نحو أريت زيدا عمرا أريت زيدا عمرا شوشون على نضع ماذا نضع مكان أريت زيدا وما قل أبصرته يعني ماذا يعني مثل ما تقول مثلا أي فعل يعادله ما يجري يعني شغفته يا الله يعني أطلعته عليه يعني أطلعته عليه أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق يعني عرفته الحق لا لا لا لا مو أصلا مستدى وخبر وأعلمت زيدا الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسا وأعطى يعني ما بيناتهم تلازم نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما في كونه يعني في أي شيء في أي شيء في أي جهة هذين المفعولين كمفعولي والثاني من هذين المفعولين كمفعولي الثاني من مفعولي كسا يقول في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول بعد فلا تقل زيد الحق من الحق مو صحيح كما لا تقل زيد درهم وفي بعد في أي شيء توجد مشابه بينهما إذا يوجد الشبه بينهما وفي كونه يجوز حذفه مع الأول معا وحذف الثاني وإبقاء الأول يجوز ويجوز حذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. احنا قلنا في مفعولي ظن وأخوات ظن يجوز حذفهما معا إذا كان دليل قرينة يجوز حذف أحدهما إذا كانت هناك دليل وقرينة لكن من دون دليل ومن دون قرينة يجوز حذفهما معا أو حذف أحدهما وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت أعلمت وأعطيت حذفهما أعلمت ماذا علمت ما من فضلة الكلام وحذفناهم أعطيت ماذا أعطيت وأعطيت من فضلة الكلام وحذفتم. ومن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وأما من أعطى واتقى حذف المفعول والمفعول الثاني ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا فقد ذكر المفعول الأول وأعطيت زيدا فقط المفعول الأول. ومن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك يعطيك الكاف ضمير خطأ المفعول الأول ماذا يعطيك حدث طبعا في البلاغة يقول يحذف لنكتة ها لنكتة هسه شنو نكتب إن شاء الله يكون في البلاغة ولسوف يعطيك يعني أدهن صح يعني ما ذكر المفعول به المفعول الثاني وهذا يعني حتى ليدل على ماذا يدل على نعم أهميته مو قبل أهميته يعني يكون عاما ما ذكر ما خصص لأنه لو كل شيء واحد يكون مخصص ما يشمل غيره هو خصص بالطبع كل شيء يكون تحت نطاق الرضا هذا عام كثير كل شيء ما ذكر شيء بخصوصه الحاضر الرضا وعدم الرضا عدم الرضا و... يا أشياء كثيرة ما يخالف الجنس له مصادق ولو يذكر شيء واحد يكون مخصص به ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حذف الأول وابقاء الثاني نحو أعلمت الحق أعلمت من ما ذكر المفعول به الأول أعلمت الحق وأعطيت درهما أعطيت درهما درهما المفعول به ثاني المفعول الأول محذوف ولا نظير في القرآن ومن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية لكن لمن يعطون من يعطوا طب هذا يعطوا فاعل هذا الواو لكن يعطون من معدوم تعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا معنى قوله يعني قول المصنف والثاني منهما إلى آخر البيت يعني والثاني منهما كثان اثنين كثا فهو به في كل حق ذو اتساء خلاص وتراء السابقي وتراء السابق نبى أرى والله كأرى أرى أرى هذا متعدل بالهمزة وتأرى السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذا خبر كذاك خبر لاحظ إخوان هنا النكتة الموجودة قال كأرى السابق السابق السابق مو هذا الذي بعده لأنه أرى مرتين ذكر أرى متعدي رأى لكن رأى أي رأى رأى القلبية لا رأى بمعنى المعرفة لا رأى بمعنى العرفان بمعنى عرفة إذا قال السابق الذي ذكرناها أول مو في البيت الذي الآن الذي قبل في البيت قبل هذا البيت لأن رأى في البيت قبل هذا البيت مو رأى العلمية مو رأى القلبية رأى المعرفة رأى العرفان رأى بمعنى ماذا بمعنى عرفه لا يقول كرأى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر هذه مثل أرى القلبية هذا لذا قيد السابق السابق السابق مو توضيحي هذا السابق قيد احترازي يعني كما أن رأى تتعدى إلى ثلاث مفاعيل نبأ تتعدى إلى ثلاث مفاعيل أخبر تتعدى إلى ثلاث مفاعيل حدث تتعدى إلى ثلاث مفاعيل أنبأ يتعدى إلى ثلاث مفاعيل وخبر يتعدى إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مفاعيل هذه كلها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل واضح هذا؟ شيخ حسين مولانا تفضل قول العبارة فعندنا هنا شواهد فقط كثيرة نعم وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ بقولك نبأت زيدا عمرا قائما نعم ومنه قوله ثلاث مفاعل الآن هنا نعم دليل نبت زرعة والسفاحة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار تفضل بل يهدي يهدي لا يهدي يهدي أبا أهدى يهدي باب الإفعال تفضل شيخنا لا هو نفس الشيء نعم نبت فعل مولي مجبور نعم والثاني الفعل زرعة مفتر مقول به لنبته إيه مفعول به كم ثاني لأن النائب الفاعل هو المفعول به الأول أحسنتم والسفاحة باسمها الواو أولاً لاعتراضه أو واو حالية. واو حالية نعم. واو حالية. لا يعني هذا مو دليل أنه داخل قوسين هي هذا تدل على أنها جملة اعتراضية. لا هذا جملة حالية. بل يعني إحنا نقبل جملة اعتراضية بدل آخر لا لأجل الخطين أو القوسين. يعني تقول نجعل واو إذا جعلنا الواو واو الحالية تكون جملة حالية وإذا جعلناها واو زائدة تكون جملة جملة ما جملة اعتراضية. نعم. بل سفاهة مبتدا كسمها جار مجرور متعلق بخبر محذوف تصريفه من والجملة والجملة حال يعني إذا قلنا أن جملة حال تكون في محل نصب لكن إذا قلنا اعتراضية لا تكون مبتدا يعني لا محل لها من الإعراب جملة اعتراضية لا محل لها لكن ظهر الجملة الحالية بل نعم يهدي إلي غرائب الأشعرية فعل مضارع وفعله ضمير مستتر يعود تقديره هو إلي جار مجرور متعلق بيهدي غرائب مفعول يهدي غرائب مفعول به الأشعار المضاف إليه نعم بعد كيف؟ نعم يهدي إلي غرائب الأفعال هي المفعول الثالث يعني التاء نائب الفاعل والمفعول الأول زرعة المفعول الثاني يهدي إلي غرائب الأشعار هذه الجملة كلها في محل نصب مفعول ماذا؟ مفعول ثالث في محل نصب لذا نقول أن الجملة قد تقع ماذا؟ قد تقع مفعول ثاني أو مفعول الآن تقع في محل نصب على أنها مفعول به في هذا الباب في هذا الباب الجملة قد تقع في محل نصب يعني أنا نقسم الجمل على قسمين قسم من الجمل لا محل لها من الإعراب قسم من الجمل لا محل لها من الإعراب وهذه التي لها محل قد تكون في محل نصب مفعول به كما هنا في هذا المثال هذا في محل نصب مفعول به تفضل شيخ وأحضر قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعدك يوما أن تعودين هذا بعد كل شيء الشيخ نبدأ بين الشاهد لا بعد لا تتعمق في البيت لا مش عادي شو العادي يلا إذا عادي والله شوف تعب محل الشاهد والله شو إذا أخبر في الماضي في الماضي مبني المجهول نعم تفضل يا اخواني الساء الفاعل وهي المفعول الاول نعم من الوقايه المفعول الثاني هي كن هي المفعول الثاني دنفا مفعول ثالث اي مفعول ثالث حسب خلي بعد هذه الحواشي الاخرى وهذا الشاهد التاء مفعول لا اخبر نعم مفعول هذا النائب الفاعل هو المفعول الاول الياء مفعول ثاني ودنف المفعول ثالث تفضل شيخنا وحدث بقولك حدثت ليلا بكرا مقيما ومنه قوله قول معكم ما تسألون فما حدثتموه له علي الولاء من أحسنتم شيخ عباس مولانا أعرف هذا البيت إذا ضاف يضاف إلى الجملة ما بعدها يعني الجملة في محل جر في البيت السابق تقول هنا إذا أخبرتني دنفان نعم إذا بني مضاف اسم ضرب بعدها ضرب زمان للمستقبل مضاف والجملة ما بعد مضاف إليه نبي تفضل أظن منعتم هذه أو منعتم لا أو إيه هذا أو عاطفة من أوى أنا قرأتم لا هذه أو ساكنة نعم منعتم نعم ما تسألون ما اسم مفعول به نعم مفعول به أول لا مفعول به خلاص فقط مفعول به نعم تسألون نعم تسألون هو الصحيح بل منعتم هل يتعدى إلى مفعول واحد منع إيه مفعول واحد ما اسم منصوب محل نصب مفعول به يعني قال مثل أعطى منع أنت مو محل شاهد هو، لا على مفعول ثاني محل، لا على أي حال مو محل الشاهد هذا، ما مفعول به تسألون والصلاة. نعم بلي ما تسألون أي تسألون بلي تسألونه هم رابط مفعول ثاني محذوف. نعم فمن حدثتموه فمن اسم موصول مبتدأ بلي حدثتموه الجملة كلها تكون خبر بلي. نعم ما تسألون فعل ما أفعل فصار حدث للمجهول لا لي حدثتم حدثتم لا لي تم يعني مفعول أول أحسنتم والهاء يكون هو مفعول الثاني أحسنتم نعم له جار مجرور علينا إذن جار مجرور يتعلقان خبر بخبر مقدم نعم والأولى بني الولاء نعم هل أجل في محل نصب مفعول به ثالث يعني الشارع هنا فمن حدثتموه له علينا الولاء التوم تاء نايف فاعل مفعول أول الهاء مفعول ثاني له علينا يتعلقان بخبر محذوف الولاء مبتدا مؤخر والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثالث حسنت فضل شيخ من الشيخ وأنبأ بقولك أنبأت عبد الله زينا مسافرا ومنه قوله وأنبأت قيسا ولم أبلغ كما كان خير بحث اليوم ها؟ من لعل من البلاء يعني أمتحنه طب وين ذا شر مجزوم كيف على مجزوم أب لا أبلو لو أبلغ يمكن لا بلا يبلو يبلو واو الواو واو ناقص عن ناقص فجزمه بحذف الواو ولا مفعول به لين نتقل نشوف الأخ شيخ علي مكي هل يعلم لنا لا أعرف بعد إذا أخو تأمل بعد أحسنها كيف ذلك أنبأت الماضي أنبأت سيدنا ابتأني حتى لا تقع في خطأ نبي مجهول نعم وفتاء نتكلم نعم فاعل ومفعل أحسن أين هو تعال أين نعم تعال يكون خير أين خير خير وصل نعم فهذا في الوصل شو هذه الوصل أين يعني فسنة صارت أنبئتو كان الفاعل هو مفعول أول قيس مفعول به ثاني خيرة خيرة مفعول ثالث خيرة أهل اليمني ليش مش جملة فعلية لا إيه أجيب على الشيخ شيخ حسين يقول ليش ما سأل أنا هاجم الفعلية مفعول ثالث صحيح هذا لا لا ولا على قولك على ايش زلزل قولك وقعك في شك يعني لانه اقرب فشو تسوي الواو هذه يعني هذا الواو شيء فاعل كل ذا حالف تكون جملة حالية يعني تكون جملة حالية فإذا مو مفعول به يعني لا لا جبته انت يعني واو هواو الحال في الجملة حالية مو مفعول به هو شيخنا إخو بحنا نقول في محل الجملة في محل نصب لكن لا مفعول به بل حال مفعول ثالث لا شك خلاص خلاص الشيخ أوقف على قولي ما في سؤال ثاني لا خلينا شيخنا ما خلينا نجيب على هذه السؤال اللي جي السؤال الثالث منه خيرا مفعول به دعم لا كما زعموا ولم أبله كما زعموا لا لا لا لاحظ لاحظ نحذف هذا جامد ويتعلق به لا لا لا الشيخ يقول كما زعموا خيرا يعني نخلي خيرا مفعول به لزعموا اي لا اصلا هذا انت حذف انه ولم أبله كما زعموا احذف هذه الجملة الحالية قل وأنبئت قيسا خير أهل اليمن خلاص هذا هو لا هذا زعموا لا زعموا مفعوله محذوف بقرينة المفعول الثالث. يعني صحيح متفضل يحتاج إلى مفعول، لكن مفعوله حدث بقرينة ماذا؟ المفعول الثالث لي أنبئت، وأنبئت لأنه مقدم ويحتاج إلى مفعول ثالث نعطيه له لأنه هو المقدم. ليش ما نقول أنه مفعول به الثالث يوم ضرب محذوف؟ لا لأن هذا عليه الفعل الثاني وهو كما دعموا خيرا، يعني الذين دعموا. خل يعني نقدمكم في جنابكم أن كما زعموا مجار مجهول. كما مجار مجهول على رأيه كزعمه معقول كالذي زعمه فإما ما مصدرية وإما موصولة. هذا يتعلق بماذا؟ ولتبقى إشارة مجرور أنه لها صلة يعني اسم موصول فأصبح الدعوة ليس محل ليس الفعل الثالث اللي ينبغي. لا أقول لهذا يقول يتعلق بماذا؟ جار مجرور يحتاج إلى متعلق؟ مبتدا وخبر يعني وذلك كما زعموا. ذلك كما زعموا يتعلق بمبتدا؟ لا لا يتعلق بالمحذوف خبر مبتدا محذوف كثير يعني كلام يعني كما زعموا يعني كزعمهم وذلك كزعمهم مبتدا وخبر. هذا كله صار معترضا معترضا صح أم لا؟ الآن وأنبئت قيسا ولم أبله يحتاج إلى مفعول ثالث. أين المفعول الثالث؟ خير. وحيث نحن قلنا لاحظوا قلنا بالنسبة إلى المفعول الثاني والثالث المفعول الثاني والثالث حكمه كلمة مبتدا والخبر يعني مبتدا والخبر كلمة مبتدا والخبر يعني في الأصل مبتدا والخبر فبالأولى أن يكون هذا هو هذا مفعول به ثالث لي أنبأ. وهذا كل جملة معتبرة والجملة المعتبرة يجوز حذف مفعولها لأن فضله بقرينة ماذا؟ بقرينة المفعول الموجود. لكن إذا أعطينا خير أهل اليمني أعطينا لزعمه يبقى المعنى ناقص إذا أصبح فعل ما مصدرية يعني يبقى المعنى ناقص لأن الجملة الحالية يحذفها الجملة الحالية كلها فضله الجملة الحالية كلها فضلة احذف الجملة الحالية وما يتعلق بها لا أصلا الجملة الحالية هي فضلة نحتاج إليها فقط في المعنى مو كل فضلة نعم كل فضلة إذا كانت في الأصل أنها مبتدا وخبر احذفها. إذا حذفناها شنو يبقى الكلام وأنبئت قيسا يبقى الكلام ناقص أم لا؟ وانبئت قيسا كما زعموا لا احذف هذا كله فضله كل هذه يعني صار هذا خير اهل اليمن يتعلق بزعمه متعلق بزعمه معناه ان وانبئت قيسا بقي من دون مفعول ثالث من دون مفعول ثالث فلذا نقول خير المعنى يقتضي معنى الكلام يقتضي ان يكون مفعول ثالث لانبئته ولم نجب لحالي يا شيخنا نفضل مال وخبر بقولك خبرت زيدا عمرا غائبا قائما ومنه قوله وخبرت سوداء الغنيمة مريضة غنيمة مريضة وخبرت من أهل مصر أعوده أحسنت طيب يا شيخنا نفضل أعلم نعم لاحظ الحالي لا بعد الحسم ما قبلها ما نغلب بهذا الوضع قبر الفعل الماضي مبني المجهول وساء له معنى فاعل وهو المفعول الأول نعم سوداء المفعول الثاني الغمامي وهو مضاف ومن مفعول مفعول هذا كافي لنا كافي يعني طبعا ما احتاج الشطر الثاني هذا محل الشاهد وهذا وخبرت سوداء الغنيمة التام نائب فاعل مفعول أول سوداء مفعول ثاني مضاف الغنيمة مضاف إليه مريضة مفعول ثالث استمر شيخنا بالقراءة وإنما قال المصنف وكأرى الثالثي لأنه تقدر بهذا الباب أن أرى طارة تعد إلى ثلاثة مفاعيل وطارة تعد إلى اثنين كان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى ثلاثة. هذا ما أشعنا إليه أولا. بعد خلاص هون الآن خلصنا من النواسخ، كل النواسخ، وهذا النواسخ هذا ما تابع في المبتدا والخبر، تابع بالمبتدا والخبر، لأن كلامنا إن كان في المرفوعات، خوان مرفوعات من الأسماء، المرفوعات القسم الأول مبتدا والقسم الثاني الخبر، ثم جاء البحث حول النواسخ الذي تنسخ حكم الابتداء، والذي تنسخ حكم الابتداء ستة، ثلاثة منها أفعال ثلاثة منها حروف. الأفعال كان وأخواتها أفعال ناقصة، وكاد وأخواتها أفعال مقاربة، وظن وأخواتها يعني أفعال القلوب وأفعال التحويل، وهذا الذي قرأناها الآن. والحروف أيضا حروف الناسخة كمية ثلاثة، إن وأخواتها الحروف المشبهة بليس، يعني ما هي ما ولا وإن ولا ترى ولا النافية للجنس. الآن ننتقل في الحقيقة يمكن أن نقول في القسم الثالث من المرفوعات، وهو ماذا؟ الفاعل، الفعل من الأسماء المرفوعة، والبحث لا زال في المرفوعات. لذا قال الفاعل، ألا نعرف أن الفاعل أيضا من باب إعطاء الحكم بالمثال، قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا هو الفاعل. عرف لنا الفاعل الآن، نحن يمكننا من الأمثلة نفهم الفاعل. طبعا أول مثلة بثلاثة أمثلة لنكتة، نعرف الفاعل ماذا؟ أولا الفاعل الذي كمرفوعي أتى، نعرف أعطانا حكمه أنه الفاعل مرفوع، قال كمرفوعي، نعرف من هذا أنه حكمه أرف، بيّن حكمه قبل أن نعرفه، وأعطانا مثلا بالأمثلة نعرف ماذا تعريف الفاعل. لاحظوا أتى زيد، زيد مرفوع، أتى بعد ماذا؟ بعد فعل معلوم، فنعرف الفاعل هو اسم مرفوع أسند إليه فعل معلوم مقدم عليه، كما يقول مثل في قطر الندى مقدما عليه بالأصالة، تذكرون إخواني قل بالأصالة، لإخراج ماذا؟ لإخراج مثلا مثل ماذا؟ زيد قائم زيد، قائم زيد، قائم أسند إلى زيد ومقدم عليه، لكن ليس مقدم عليه بالأصالة لأنه خبر، والخبر في النية المتأخرة، الأصل ما زيدون، زيدون قائم، لكن الفاعل ما هو؟ الفاعل الذي يتقدم عليه عامله، فعل معلوم هنا، فعل معلوم، فعل معلوم لا مجهول لأن أتى معلوم، لأنه قال الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد، ما مثل مثلا بضرب زيد، أتى زيد فنعرف أنه معلوم، لابد أن يكون معلوم ومقدم عليه، معناه إذا تأخر مثلا نقول زيد أتى، بعد هذا زيد ما يسمى فاعل، يسمى ماذا؟ يسمى مبتدا. ولو أن بعض الأخوة يناقش في هذا يعني رأيه، لعله لو له رأي، شيخ حسين شو يقول شيخنا؟ مش رأي، رأي كوفيين. لا يعني قلت بمطالعتك يعني لا، لا هذا لا مبتدا، قطعا مبتدا لسه حتى تفرق بين الجمل، اذا كانت ليس مبتدا ليس هناك جمله خبريه. احسنتم، جيد. انا ما وجهت السؤال، نريد نحب المناقشه يعني، وانما والتاكيد على البحث، وعلى كل حال نستفيد من اراء الاخوه. ويصبح عندهم جمله فعليه للمبتدا، لا كل اسم متقدم متاخر عليه مثلا جمله فعليه فلا يصبح خبر، لا فيكون الجمله التي بعده تكون هي الخبر. وبعدين اخواني فرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه من حيث البلاغه، تجول الاسمية التأكيد على الاسم المتقدم، ثم التأكيد على الاسم، ولكن الجملة الفعلية التأكيد على ماذا؟ على الفعل. احنا بحثنا في اللفظي، هذا بحثنا في اللفظ، وكل الكلام يدور حول اللفظ، لأن يقول كلامنا لفظ. هذا منيرا وجهه، منيرا وجهه أيضا إشارة إلى ما، لأن الفاعل قد يسند إليه شبه الفعل، ما يؤول بالفعل، مو فقط الفعل، ما يؤول بالفعل، بالفعل المعلوم. وهنا من مثلا منيرا، منيرا وجه صفة مشبهة. والمؤول بالفعل قد يكون اسم، اسم فعل، مثلا مثل ماذا؟ هيهات زيدون. متى تعمل الصفة؟ طبعا شروط إن شاء الله في محلها. مثلا اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان معتمدا على أمر من أمور خمسة أو ستة، ويكون معنى الحال أول أول استقبال. الصفة مش فعلا تعمل مطلقا حتى إذا كانت بمعنى الماضي، تعمل مطلقا، لكن أيضا لابد أن تكون معتمدة. بل لأن الصفة المشبهة يجوز فيها لا تصح شاهد، لا تصح شاهد، لكن يصح أن نقول بل يقول، لكن ليست محل شاهد. مفعول به يكون فاعل مستتر هو، وهذا يكون منصوب على أنه شبيه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به. تاريخا نقول يصح أن نقول، وتاريخا نقول يكون شاهد محل شاهد، لا لا يكون محل شاهد، لكن يصح أن نقول. منيما وجهه يكون ماذا؟ فاعل. الآن هذا فاعل وقع بعده ما يؤول بالفعل. ونعم الفتى إشارة إلى ماذا؟ أن الفعل قد يكون فعله متصرف، قد يكون جامد، وهنا ماذا؟ جامد. لذا عدد ماذا؟ عدد الأمثلة. نقرأ شيخنا أنت الشيخ أحمد صلى الله عليه وسلم. تم فرض من الكلام عن النواسخ أن نواسخ الابتداء شرع فيما في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. قال ما يطلبه الفعل التام، إخواني هذا قيد هم مقيد توضيحي، قيد احترازي لإخراج الفعل الناقص، لأن الفعل الناقص مرفوعه ما يسمى فاعل ولا يسمى نائب فاعل، بل يسمى ماذا؟ اسم، يسمى اسم. لذا قال ما يطلبه الفعل التام من المرفوع لإخراج الفعل الناقص. نعم. فأما الفاعل قال الآن هذا تعريف الفاعل، يريد أعرف لنا الفاعل. نعم الفاعل ما هو؟ الاسم المسند إليه. لا لا ليش؟ فأما الفعل فهو الاسم المسند، المسند إليه فعلا على طريقة فعل. قال على طريقة فعل لإخراج ماذا؟ الفعل يعني الاسم الذي أسند إليه فعلا على طريقة فعل. فعل؟ نعم. هذا يعني هنا فعل يعني كناية عن ماذا؟ عن الفعل المعلوم أو شبهه. وحكمه شبهه يعني ماذا؟ شبه فعل يعني شبه الفعل المعلوم، عمل عمل الفعل، يعني اسم الفاعل، صفة المشبهة، وحتى المصدر، وحتى المصدر واسم الفعل. مصدر مثلا لاحظ أخوان، مثلا نقول يعجبني ضرب زيد عمرا، يعجبني ضرب زيد عمرا، هذا أيضا شاهد، لأن يعجب فعل مضارع، فعل مضارع. نون هذه معنى نون الوقاية. الياء مفعول به، ضرب فاعل، فاعل يعجب، فاعل يعجب، وهو مصدر. أنا أكتب هنا وهو مصدر مضاف إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. زيد مجرور مضاف إليه، أو نقول مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل، على الفاعلية، على أنه ماذا؟ فاعل. عمرا مفعول به، مفعول به لضارب، وهذا يؤول ماذا؟ يؤول بالفعل. يعني يمكنك أن تقول هكذا، يعجبني أن ضرب زيد عمرا، يعني هذا ينحل إلى ماذا؟ إلى أن مصدرية وفعل. فإذا ضرب أيضا شبه الفعل، أيضا يؤول بالفعل، فيعمل عمل الفعل. بس ما تفضل هنا كأنه حصر الفعل بطريقة فعل فقط. ايه. فأنت أنت بفعل مضارع يعجبني. لا لا لا مو محل الشاهد يعجبني. لا صحيح بس ما هو أصل لا هو لا لا لا لا لا لا يكون خط بالبحث. ضارب عامل ومعمول. ضارب عامل ومعمول. مو محل الشاهد هنا. محل الشاهد من هنا فما بعد. يجوز أن أقول يعجبني مثلا أن تقول يعجبني قيام مثلا. لو كان حسب حصره بالأول من هو أن يكون على طريقة فعل لا يعجبه ها يعني أنت قل هنا أن يضرب بل أن يضرب لا بل نعم يعجبه أن يضرب زيدون بل أن يضرب زيدون أصبح الفعل ليس معمولا ليس مستدا إلى فعل على طريقة فعل أصبح مستدا لا لا شر فعل مو يقصد الماضي فعل هنا أشار بالفعل إلى المعلوم فقط إلى المعلوم أحسنتم توجهت للسؤال الشيخ الإشكال الذي أوده لا فعل ما يخفى أنه الماضي فقط لا فعل أشار بفعل إلى المعلوم أعم من أن يكون مضارعا أو ماضيا أو أمرا حتى فقط إشارة المعنى في مقابل ضرب المجهول نعم يعجبني ليش موجود أن يعجبه الفعل ويعجب أنا فاعل لا شوف المعنى يعجبني لا يعجبني أنا يعجبني في الياء أنا كنا في قلبي ماذا يعجبني يعني أنا أعجب نفسي أضرب زيدين يعجبني لا تفضل والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به نحو يعجبني ان تقوم بل قيامك يعني ان تقوم هو الفاعل مثلا اولم يكفهم انا انزلنا اولم يكفهم انا انزلنا اولم يكفهم انزلنا في قطع الندى يمثل بها المثال اولم يأن للذين ماذا كفروا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ان تخشع قلوبهم هذه ماذا مصدر مؤول في محل رفع فاعل هذا مو اسم صريح مؤول بالصريح فإذا الفاعل يشمل الصريح والمؤول ويشمل اسم الظاهر والضمير حتى اسم الظاهر والضمير لا يمكن أن نقسمه إلى تقسيمات متعددة مختلفة تفضل الآن بعد هذا يشير إلى هذه القيود بهذا القيود ماذا ندخل ماذا نخرج لأننا ما قلنا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا فبهذه القيود يكون التعريف جامع مانع تفضل فخرج ما كان مسند اليه فعلا ما اسند اليه غيره نحو زيد اخوك او جمله نحو زيد قام ابوه او زيد قام او ما هو في قوه الجمله نحو زيد قام غلام غلامه غلامه او زيد قائم اي هو لاحظوا اخوان الان تلاحظون هذا الزيد في هذه الجمل المختلفة ما اسند اليه فعل زيد اخوك اسند اليه اسم جامد في زيد قام ابوه اسند اليه جمله فعليه زيد قام انا اسند اليه جمله فعليه لكن فاعل وضمير مستتر زيد قائم ابو اسند اليه اسم مفرد زيد قائم غلام اسند اليه فعل اسم فاعل و وهذا اسم الفاعل أسند إلى غلامه ما أسند إلى زيد نعم وزيد قائم أيضا قائم ومسند إلى زيد لا مسند إلى الضمير المستتر أو قل أسند هذا قائم فعل مو أسند إلى فعل مؤخر عنه هذا في كل هذه الأمثلة زيد ما يسمى فاعل نعم وخرج بقولنا على طريقة فعل الشاهد زيد قائم غلام أو زيد قائم الشاهد في الضمير في الذي يعود على قائم يعني الفاعل في قائم أما زيد هو مبتدا على رأيي يعني هو قائم غلامه هي الفاعل فغلامه سبب إلى قائم الشاهد مش في زيد لا لا حد يقول فخرج بالمسند إليه فعلون ماذا أخرجنا زيد أخوك ما أسند إليه غير الفعل الاسم الذي أسند إليه غير الفعل إلى هنا طبعا يبقى عندنا إشكالات أخرى بقيود أخرى نخرجها الآن. لحد الآن بهذا القيد فخرج بالمسند إليه فعلون ما أسند إليه غير الفعل. وانا انتهى الوقت إن شاء الله في صلى الله على محمد وعلى آله تتمة البحث بعد إن شاء الله على محمد وعلى آله.